عينك حنيني أنينك أنيني وعيونك عيني وإحساسي معك برموشي غطيتك وقلبي خبيتك وعطيتك إيديي ونسيت معك طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت وقتها نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحس يجمعنا الهوى يا حبيبي يا حبيبي ايه انا قلبي انتوى يا حبيبي شو حبيت نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحس يجمعنا الهوى يا حبيبي على بالي لو طول بالي تنعيش بهنا والحالي شوف من تكون والحالة بأنا يا حياتي شو بحبك أنا تلاقيني حدك بتلاقيني بعيونك رسالة النجمات الفلك أفكارك عبالي وجنونك حلالي والبحر موالي عم تغمس كده طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت بوقتها نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحن يجمعنا الهوى يا حبيبي يا حبيبي أنا قلبي انكوى طلع الهوى والحالي شو اتمنى تكون والحالك انا يا حياتي يا حياتي شو حبك انا لا تشتكي والحالي شو اتمنى تكون والحالك انا يا حياتي يا حياتي